بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 58 من باب سجود السهو، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد أخذنا فيما مضى ما حكم سجود السهو، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، ولازلنا مع القول الأول وأدلته، وهم من؟ الجمهور الذين قالوا ماذا؟ قالوا بوجوب سجود السهو. وذكرنا فيما مضى مما استدلوا بحديث أبي هريرة وحديث ابن بحينة، وكذلك حديث عمران بن حصين، وأيضا جاء بنحوها عن ابن عمر، وهذه من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا هي من جملة ما يستدل به على الوجوب. وأيضا مما استدل به الجمهور مما ذكرناه لكم فيما مضى حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. الحديث في الصحيحين، وهذا من قوله، وهو أمر يفيد الوجوب. ومن الأدلة أيضا التي استدل بها الجمهور على وجوب سجود السهو ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الحديث والشاهد منه ثم يسجد سجدتين، وهذا أمر يفيد الوجوب ولا صارف له. ما حال هذا الحديث، حديث أبي سعيد؟ أحسن لله درك يا خليل، رواه مسلم برقم 572. هذا يستدل به لماذا؟ أولا مما تقدم معنا أن السجود يكون لثلاثة أسباب: للشك، وذكرنا لكم أن سجود السهو إما أن يكون لزيادة في الصلاة أو لنقص أو لشك، هذا من أدلة الشك إن حصل له في صلاته أنه يسجد للسهو. ولا يعني بالشك هنا أنه لا يبني على اليقين، خلاص يمضي في صلاته وانتهى الأمر يسجد للسهو، لا، وإنما المراد يبني على اليقين ثم يسجد للسهو. وأيضا من أدلة الجمهور ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ما حال هذا الحديث؟ عبد الرزاق، من رواه؟ رواه البخاري برقم 1232 ومسلم برقم 570. ما هو الشاهد منه؟ قوله فليسجد سجدتين، وهذا أمر يفيد الوجوب، يقتضي الوجوب. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو الشاهد، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. أنت لتكن طريقتك في جمع الأدلة تذكر الشاهد، قل ومما استدلوا به ما جاء عن ابن عباس عن ابن عوف الحديث وفيه وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، لأن القصد هو أن تفهم الشاهد من الحديث، ثم إن أردت أن تكتبه بطوله ارجع إلى أصله، ولو أملينا عليكم لأخذ هذا منا وقتا. وهذا الحديث رواه الترمذي برقم 398 وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة المجلد الثالث صفحة 341. وأيضا في الباب عن ثوبان، في الباب عن ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وهذا الحديث رواه أبو داود برقم 1038 وإسناده ضعيف، والإمام الألباني رحمه الله يصححه بشواهده. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، رواه أبو داود برقم 1033. الحديث الأول حديث ثوبان حسنه الإمام الألباني في الجامع الصغير، في صحيح الجامع الصغير حديث رقم 9297، وأيضا هو في الجامع الكبير في صحيح الجامع برقم 5166. طيب، حديث عبد الله بن جعفر رواه أبو داود برقم 1033 وإسناده ضعيف، فيه اضطراب، إنما هو مذكور في الباب من جملة ما استدل به. إذن الشاهد من حديث ثوبان وحديث عبد الله بن جعفر قوله لكل سهو سجدتان، وهذا إخبار يفيد الأمر. وأيضا حديث عبد الله بن جعفر هذا على فرض تصحيحه، وإلا فهو مضطرب، قوله فليسجد سجدتين، هذه بعض الأدلة التي استدل بها الجمهور، وهي على حالين: أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأدلة من قوله فيها الأمر بسجود السهو. قال الجمهور وهذا مما يدل على وجوب ذلك. انتهينا من القول الأول وأدلته، من ذكر القول الأول وأدلته. القول الثاني أن سجود السهو لا يجب، وقال بهذا القول الشافعية، يعني أن سجود السهو مستحب عندهم، لو حصل السهو في الصلاة تؤدي ذلك الخلل، ما كان من نقص أو زيادة أو شك، ويستحب أن تسجد للسهو، فلو لم تسجد للسهو صحت صلاتك، فعندهم سجود السهو لا يجب. ومن أين أخذوا الاستحباب؟ من الأدلة التي في الباب، حديث أبي هريرة وابن بحينة التي من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا هي تدل على الاستحباب، وكذلك الأوامر، وكذلك الأوامر قالوا هي تدل على الاستحباب. فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الراجح هو قول الجمهور أن سجود السهو واجب، من تعمد عدم سجود السهو لزيادة وقعت له في صلاته أو لنقصان أو لشك فصلاته باطلة، إن تعمد عدم سجود السهو، على قول الجمهور. فقول الجمهور هو الذي تؤيده الأدلة، مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، وأيضا الأمر في الأحاديث التي من قوله عليه الصلاة والسلام، ولا صارف يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب. وهذا القول أعني قول الجمهور قد رجحه عدد من الحفاظ والمحققين والعلماء، فممن رجحه من المحققين ابن المنذر وكذلك ابن قدامة، وكذلك من المحققين شيخ الإسلام وابن القيم، قال به الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والإمام الوادعي، وهو قول شيخنا يحيى وعامة العلماء، وأيضا هو قول علماء اللجنة الدائمة أن سجود السهو واجب. مسألة: متى يكون سجود السهو؟ هل قبل السلام أم بعد السلام؟ إن حصل له نقص أو زيادة أو حصل له شك وهو في الصلاة، ذكرنا أن القول الراجح هو وجوب سجود السهو، فهل يكون سجود السهو قبل السلام، قبل أن يسلم وينتهي من الصلاة، أم يكون بعد أن يسلم من صلاته؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال، وقبل أن نذكر أقوالهم اتفقوا على مشروعية سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، وإنما خلافهم فيما هو أفضل وما هو المستحب وما هي السنة في هذا الباب. فلو أن إنسانا حصل له سهو في زيادة أو في نقصان أو في شك، عند الجميع بالاتفاق أنه لو سجد قبل السلام أو بعد السلام أجزأه ذلك مشروع وجائز، لكن الخلاف الذي سيأتي فيما هو أفضل وما هو المستحب وما هو الأقرب للسنة. هذا واضح؟ ما هو الإجماع في هذه المسألة؟ إيش الإجماع الذي ذكرناه الآن في هذه المسألة؟ أحسن، يعني إن سجد قبل السلام أو بعد السلام بالاتفاق أنه جائز وأن هذا مشروع، ليكن عندك قاعدة أنهم اتفقوا في هذه المسألة أن الأمر واسع، إن سجدت قبل السلام أو بعد السلام صلاتك صحيحة وأجزأك هذا السجود للسهو جائز، لكن الخلاف فيما هو أفضل وما هو الأقرب للسنة. واضح؟ طيب، القول الأول في هذه المسألة أن سجود السهو يكون قبل السلام، وقال بهذا القول الشافعية استحب أن يكون سجود السهو قبل السلام، وهذا مروي عن عدد من التابعين. ما هي أدلة أصحاب هذا القول؟ الجواب: حديث ابن بحينة، انظر، قال عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الشاهد فيما نحن في صدده ما هو؟ أن سجود السهو يكون قبل السلام عند الشافعية لهذا الحديث، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل أن يسلم للسهو، وأيضا الأحاديث التي قرأناها عليكم لو ترجعوا إلى ما ذكرنا من أدلة الجمهور في هذه المسألة، انظر في بعضها التصريح بأنه يسجد للسهو قبل السلام، من أدلتهم حديث أبي سعيد وفيه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم برقم 572، وقد تقدم أيضا عموم حديث أبي هريرة في الصحيحين فليسجد سجدتين وهو جالس، وهذا ذكرناه لكم بالرقم وإن كان ليس فيه صراحة. أيضا حديث ابن عوف، حديث ابن عباس يرويه عن ابن عوف، الحديث بطوله وفيه وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. الآن لازلنا في أدلة أصحاب القول الأول الشافعية. إذن هذه هي أدلة أصحاب القول الأول. من هم الذين قالوا سجود السهو قبل السلام؟ قبل السلام، ركزوا معنا. ها، الشافعية، أحسن. أيضا في حديث أبي هريرة، ما وجه الشاهد من حديث الباب؟ فيه أنه قال ثم سلم، مما يدل أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو كان متى؟ قبل السلام. طيب، ننتقل إلى القول الثاني. القول الثاني أن سجود السهو يستحب أن يكون بعد السلام مطلقا. تأمل إلى قولنا مطلقا. والشافعية في القول الأول قالوا يستحب أن يكون سجود السهو قبل السلام مطلقا. ما معنى قولنا مطلقا؟ يعني في النقص أو في الزيادة أو في الشك، هذا هو المراد بقولنا مطلقا. انتبه وتنبه لهذا. فمعنى قولنا في قول الشافعية، وقال بهذا قال الشافعية يسجد للسهو، نعم، قبل السلام مطلقا، المراد به ماذا؟ أنه على أي حال، سواء حصل له زيادة في صلاته أو نقص أو شك، بخلافهم من الحنفية. هذا القول الثاني. القول الثاني أن سجود السهو الأفضل والمستحب والسنة أن يكون بعد السلام مطلقا، في الزيادة أو النقص أو الشك، وقال بهذا القول الحنفية، وهو مروي عن عدد من الصحابة، منهم علي ابن أبي طالب وسعد ابن أبي وقاص وعمار ابن ياسر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عباس. كم هؤلاء؟ علي ابن أبي طالب وسعد وعمار وابن الزبير وابن عباس، خمسة. مروي عن خمسة من الصحابة. ما هو المروي عنهم في هذه المسألة؟ أين أخونا الشبل الحبشي الذي خلفك؟ إيش المروي عنهم؟ أن سجود السهو يكون متى؟ بعد السلام. ما هي أدلة أصحاب هذا القول؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي في الباب من أدلة أصحاب القول الثاني. أما حديث ابن بحينة فهو من أدلة الشافعية، هذا واضح. فإذن من أدلة أصحاب هذا القول حديث الباب، حديث أبي هريرة، وفيه قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. هنا الشاهد، سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، وهذا سجود السهو. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، من أدلة أصحاب القول الثاني أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا، سواء في الزيادة أو النقص أو الشك. ومن بابه حديث عمران بن حصين، أيضا مما استدلوا به، مما هو نظير حديث أبي هريرة، حديث عمران بن حصين، وهو في مسلم، وذكرناه لكم بالأمس برقم 574، وفيه أنه سجد بعدما سلم. وأيضا جاء عن ابن عمر، وفيه أنه سجد بعدما سلم. وأيضا من أدلتهم حديث ثوبان، أيضا لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، بعدما يسلم، هذا هو الشاهد. وهذا ذكرناه لكم أنه رواه أبو داود برقم 1038، وصححه الإمام الألباني بشواهده. طيب، وأيضا من أدلتهم ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين، فقيل صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. نعم. وأيضا من أدلتهم ما جاء عن ابن مسعود، وقد ذكرناه لكم، قال ثم يسجد نعم فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، رواه البخاري برقم 401 401 ومسلم برقم 572. قد تقدمت هذه الأدلة. إذن هذه هي أدلة أصحاب القول الثاني، هذه بعض أدلة أصحاب القول الثاني. القول الثالث التفصيل فيما إذا كان هناك زيادة في الصلاة فيكون بعد السلام، وإن كان هناك نقص فيكون قبل السلام. وقال بهذا القول المالكية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية، قالوا إذا حصلت زيادة في الصلاة فيكون سجود السهو بعد السلام. ما هو الدليل؟ حديث أبي هريرة الذي في الباب، وإذا كان هناك نقص فيكون متى؟ قبل السلام. ما هو الدليل؟ حديث ابن بحينة، وإذا كان هناك شك، انظروا إلى الحديث، إذا كان هناك شك، حديث من؟ الذي فيه إذا شك، حديث أبي سعيد في الصحيحين، انظر، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن أصحاب القول الثالث قالوا بالتفصيل، قالوا وبهذا تجتمع الأدلة، فعلى حسب ما ورد في الأدلة يلتزم المصلي. الأدلة في سجود السهو وردت في الزيادة وفي النقص وفي الشك، فإن حصل لك نقص في صلاتك فيكون سجود السهو بعد السلام، وإن حصل شك فيكون قبل السلام. قالوا وبهذا تجتمع الأدلة. فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الثالث، هذا هو القول الراجح الذي به تجتمع الأدلة، أن النقص في الصلاة متى يكون؟ قبل السلام، والزيادة بعد السلام. أن حديث ابن بحينة أيضا فيه نقص، مثلما نقص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كذلك في حديث ابن بحينة، فإذن يقال الأمر واسع. هذا هو الخلاصة، والنقاش في ما هو أفضل وما هو مستحب وأكمل، وإلا فتجد العلماء يناقشون هذه المسألة ويطيلون النفس، لكن يقال الأحاديث صحيحة والأمر واسع. وعلى هذا قول عامة علمائنا ابن باز وابن عثيمين والألباني والإمام الوادعي أن الأمر واسع في هذه المسألة. ابن بحينة ما أخذنا له ترجمة، صح؟ غدا نقرأ له ترجمة بإذن الله. فإذن هذا هو القول الراجح، أن الأمر واسع لورود الأدلة في الثلاث الصور، في الزيادة والنقص وكذلك في الشك. فخلاصة هذه المسألة حتى لا تتشعبوا، أنه قد نقل الاتفاق أنه جائز يسجد قبل السلام وبعد السلام، ثم اختلفوا فيما هو أفضل، يعني إن فعل بهذا أو بهذا جائز، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن حصل له زيادة أو سهو أو شك، نعم، أو نقص، فإنه يسجد قبل السلام أو بعد السلام. ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة من نسي سجود السهو ما الذي يلزمه؟ الآن ذكرنا أن سجود السهو واجب، ثم ذكرنا أن الأمر واسع، إن حصل له سهو في صلاته في زيادة أو نقص أو شك يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام. في هذه المسألة لو أنه نسي سجود السهو مع أن سجود السهو واجب، ما الذي يلزمه ويجب عليه؟ سجود السهو. فهو الآن قبل أن يسلم ما ذكر، يعني في أثناء صلاته تدارك تلك الزيادة أو النقص أو الشك، لكن لما سلم نسي أن يسجد للسهو، ما تذكر، ما الذي يلزمه؟ هل يلزمه أن يسجد للسهو في أي وقت كان أم أنه قد ذهب وقته لو طال الفصل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: إن لم يكن الفصل طويلا فيسجد للسهو وجوبا، إن لم يكن الفصل طويلا سجد للسهو وجوبا، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. بماذا استدل الجمهور؟ استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سلم وجلس متكئ قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها بعد ما سلم، وقام ومشى وجلس في إلى تلك الخشبة المعروضة في المسجد فاتكى عليها ووضع يده اليمنى على اليسرى، انظر هذا كله بعد ما سلم، وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، هذا لا يزال وهو في المسجد، هل المسافة والوقت طويل أم أنه لا يزال قريب عهد؟ لا يزال قريب عهد، هذا كله وهو لا يزال في الصلاة، حتى أن الجمهور قالوا إذا لم يخرج من المسجد، هذا ضابطه، إذا لم يخرج من المسجد. وسيأتي معنا أن هناك من العلماء من قال متى ما ذكر حتى ولو بعد 3 سنين يسجد للسهو وجوبا، لكن نحن الآن مع الجمهور أن الوقت إن كان قصيرا فتذكر سجود السهو، وضابطه هو أنه لا يزال في المسجد، لا يزال في المصلى، لا يزال في المكان، بحيث إذا ذكر أو إذا تذكر يسجد للسهو. أما وقد ذهب إلى بيته وهو في البقالة فقيل له ما سجدت للسهو أو تذكر أنه ما سجد للسهو، إيش رأيكم؟ يقوم يسجد فقط طاولة في البقالة، خلاص خرج انتهى الوقت. فضابطه هو أنه لا يزال الوقت يسيرا وهو لا يزال في أذكاره، لا يزال في المسجد، لا يزال في المصلى الذي صلى فيه، لا يزال في شأن الصلاة ومتعلقاتها من أذكار وما إلى ذلك. أما إن خرج من المسجد وذهب فعلى قول الجمهور انتهى وقت سجود السهو إن كان قد نسيه. القول الثاني أنه إن ذكره، نعم هي ثلاثة أقوال اختلف أهل العلم في هذه المسألة ما الذي يلزمه على 3 أقوال. القول الثاني أنه إن ذكر قبل أن يتكلم أو يلتفت سجد للسهو، وأما إن التفت وتكلم وتحدث فانتهى عندهم وقت سجود السهو. وقال بهذا القول من؟ ما هم إلا هم من؟ الحنفية. وقال بهذا القول الحنفية، يعني أنت الآن كملت الصلاة سلمت ثم تذكرت أنك ما سجدت للسهو قبل السلام، فما الذي يلزمك عندهم؟ إن كنت ساكتا ما قد تكلمت مع أحد يلزمك سجود السهو، أما إن سلمت ثم تحدثت وقرأت الأذكار وتكلمت مع من بجانبك ولفت هنا وهنا فإن سجود السهو لا يلزمك، من باب أولى أنك إن قمت إلى مكان أو إلى زاوية في المسجد أو نعم قرأت الأذكار والتفت يمينا ويسارا خلاص ما يلزمك سجود السهو عند الحنفية. القول الثالث أنه يلزمك سجود السهو مطلقا في أي وقت تذكره، سواء بعد ساعة أو ساعتين أو أسبوع أو شهر أو حتى 3 سنوات، ذكرت أنك لم تسجد للسهو الذي وقع في صلاتك يلزمك وجوبا أن تسجد للسهو من وقتك حتى ولو كان الفصل طويلا. وقال بهذا القول بعض المالكية. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو القول الأول قول الجمهور، ويؤيد حديث أبي هريرة الذي في الباب. فإذن إذا كان الوقت باقيا، أعني إذا كان الفصل قصيرا وليس وقت طويل فإنه يلزمك سجود السهو. ضابطه أنه لا تزال في المصلى، لا تزال في المسجد ما قد خرجت حتى ولو تكلم. ودليل هذا الأمر حديث أبي هريرة الذي في الباب، ففيه أن النبي قام فاتكأ وجلس وقد خرج الناس من المسجد وتحدثوا أن الصلاة قد قصرت وتهيب الناس أن يأتوا إلى رسول الله، مما يدل أن الوقت ما بين الطول إلى القصر. وإن كان بيتك مثلا بجانب المسجد مباشرة وذكرت، فأنت صليت وخرجت وأنت ما قد قرأت الأذكار، دخلت إلى بيتك تسجد للسهو إن ذكرت وأنت في بيتك أو أنت خارج المسجد. فإذا كان لا يزال الوقت باقيا فتسجد للسهو حتى ولو خرجت إلى بيتك أو إلى أي مكان، لكن إن طال الفاصل ما نستطيع نحدد هذا بالساعة، لكن العشر الدقائق هذا لا يزال وقتا قصيرا، كذلك العشرين دقيقة، الخمسة عشر دقيقة لا يزال في مرحلتها، لكن بعد الساعة والساعتين والثلاث وما إلى ذلك هذا قد طال الفصل. هذا هو الخلاصة وهذا هو القول الراجح. مسألة: هل يسجد للسهو في صلاة النافلة؟ ما تقدم من نقاش لأصل هذه المسألة هو أصله في صلاة الفريضة، لكن هل هو شامل للنافلة إن حصل فيها زيادة أو نقص أو شك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه شامل للفريضة والنافلة ولا فرق، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم الأدلة، قالوا هي عامة، بعضها وردت في الفريضة كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن بحينة وحديث ابن مسعود وعمران بن حصين، وبعضها مطلقة وغير مقيدة، الأمر بسجود السهو مطلقا ما فيه تقييد في الفريضة ولا في النافلة، فإذن هذا من أدلة الجمهور. القول الثاني أن سجود السهو لا يكون إلا في الفريضة ولا يكون في النافلة، وقال بهذا القول ابن سيرين وهو من التابعين، والراجح هو قول جمهور أهل العلم أن سجود السهو في الفريضة والنافلة سواء ولا فرق، وعلى هذا عموم الأدلة، وهذا هو قول عامة علمائنا المتقدمين والمتأخرين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.